هناك من ظهر بالفضائيات يقول بجواز بيع الخمر والمحرمات. النبي قال في شأن الخمر: لعن الله بائعها، لعن الله بائعها، لعن الله فيها عشرا.